الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا المرة السابقة في الكلام على غزوة حمراء الأسد، وكيف أن رب العالمين سبحانه وتعالى انتدب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للخروج ومطاردة قريش لما وصلتهم تلك الإشاعة أن أبا سفيان وجيش قريش يفكرون أن يعودوا إلى المدينة مرة أخرى ويستأصلوا شأفة الإسلام ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم تنادموا على ما فعلوا، أنهم ما فعلوا شيئا وهموا فعلا أن يعودوا إلى المدينة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وهم جرحى وبين جراح نفسية وجراح بدنية وآلام ومحاولة لفهم الواقع وتصور المشهد بعد تلك الهزيمة التي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قتل منهم من قتل وفر منهم من فر، وتلك الدروس الضخمة التي استفادها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وانكشاف المنافقين وتمايز الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب. والله عز وجل ثمن هذا الخروج، وفعلا استجاب الصحابة لأمر النبي وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأصر النبي ألا يخرج معهم إلا من خرج في غزوة أحد وألا يخرج أحد ممن تخلفوا عن غزوة أحد. وفعلا خرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة ولم يلقوا شيئا، والله عز وجل نجاهم وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان يقف للإنسان بالمرصاد أمام كل طاعة وكل خطوة يريد أن يخطوها في الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه كلما هم الإنسان أن يأخذ قرارا في حياته ويخطو خطوة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، سواء بمواظبة على طاعة واجبة كان مقصرا فيها كصلاة فجر وصلاة في مسجد، أو بانتهاء عن محرم يريد أن يتركه لله كالانتهاء عن شرب الدخان أو النظر إلى النساء أو الوقوع في أمور محرمة، تجد أن الشيطان يقف له بالمرصاد ويخوفه ويحمل عليه بخيله ورجله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبين سبحانه وتعالى إن الرعب اللي حصل في قلوب الصحابة لما وصلهم الكلام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بين سبحانه وتعالى إن الشيطان بيستغل هذه اللحظات، لا سيما إن كان الإنسان من المقصرين المفرطين في حق الله عز وجل أو أصحاب الذنوب والمعاصي، الشيطان يستزل صاحب الذنب أو صاحب المعصية خاصة في أوقات الفتن وأوقات الأزمات والملمات التي تنزل بالأمة، كما قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم بذنوب وأخطاء سابقة فوقعوا أسرى في أسر الشيطان فوجههم كما أرادوا ألقى الرعب في قلوبهم، ولو أنهم كانوا على الجادة وعلى صراط الله المستقيم ما استطاع الشيطان أن يخلص إليهم ولا أن يلقي في قلوبهم خوفا ولا رعبا، لأن الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمشكلة الوقوع في الذنوب والمعاصي تجعل الشيطان قريب من السيطرة عليك خاصة في أوقات الفتن، والثبات على الطاعة والتوبة من الذنوب والمعاصي تجعل لمة الشيطان تضعف في القلب ولمة الملك تقوى في القلب ووازع الدين يقوى ويكون الإنسان أقدر على المواجهة في أوقات الفتن. يأتي الختام في هاتين الغزوتين، غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد، بقوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه على أمته يتقطع حزنا على الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين، أعداء كتير جدا قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة والرسالة وبعدها. ففي مكة عباد الأصنام مشركي قريش، رحنا المدينة اليهود، ثم جاء وفد النصارى، ثم ظهر النفاق ودب في المدينة بعد انتهاء غزوة بدر بالانتصار. كل هؤلاء الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه حزنا وألما وتقطعا لكفر هؤلاء، حتى أن الله عز وجل عاتبه في بعض الآيات وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك، يعني وسلم يكاد الحزن أن يقتله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه على أمة الإسلام، إن في ناس كفار وفي ناس ما زالت مصرة على الشرك برغم وضوح الرسالة، وفي ناس تنافق وتظهر الإسلام وتبطن الكفر، ظهروا وأظهرهم الله وهتك أستارهم في الغزوة دي لما انسحبوا في وقت القتال وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغزوة. وفي يهود ونصارى يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن بيقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يجد في صدره ضيقا وحرجا ومتألم وحزين، فنزل الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى لا تحزن، هؤلاء لا يحزن عليه. فنزل قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا تحزن عليهم ولا تحمل لهم بالا، فأنت ما عليك إلا البلاغ، وقلوب العباد بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم مش هاين عليه حد يخش النار، يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا وهو قائم عليها، والهوام والفراش والذباب يقعن في النار وهو واقف عليها آخذ بحجزكم، هلموا عن النار هلموا عن النار، وأنتم تأبون علي وأنتم تتفلتون من يدي وأنتم تقحمون فيه. النبي عمال يحمينا ويدفعنا عن النار ويزقنا، وآخذ بحجزنا، الحجز مكان الوسط مكان الحزام كده، وفي ناس فينا مصرة تخش النار وفي ناس فينا مصممة تخش النار. وكل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ومن عصاني فقد أبى. فده تلمح فيه مدى حب النبي عليه الصلاة والسلام لإسلام الناس، ومدى صفاء قلبه صلى الله عليه وسلم وسلامة صدره وحبه ووده أن يسلم الناس كله وألا يدخل النار واحد. تلمح ده في محاولات النبي المستميتة أن يلحق أحدا قبل أن يموت على الكفر، حتى الغلام اليهودي اللي كان جاره لما زاره وهو في سياقة الموت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، والغلام ينظر إلى أبيه وبيقول له أطع أبا القاسم، وابو يهودي بس عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام على حق، اطع ابا القاسم. الغلام ينطق قبل ان يموت وكان بالغا، فقال النبي الحمد لله الذي نجاه بي من النار صلى الله عليه وسلم، فعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة وحرصه على إسلام الناس كاد أن يقتله هما وكمدا وحزنا، فنزل النهي من الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. من هم الذين يسارعون في الكفر؟ من المقصودين بالكلام في الخطاب في ختام هذه الغزوة؟ كل أنواع أهل الكفر، على قول أهل التفسير إن هم مشركي قريش اللي جم يقاتلوه ويحاربوه وهو ما أراد إلا أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيء. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ المنافقين اللي انسحبوا من الغزوة في بدايتها عشان يضعوا النبي عليه الصلاة والسلام بين فكي أسد ويقضوا على الإسلام، وعلم النبي مرادهم وانكشف أمرهم وهتك سترهم في هذه الغزوة، النبي زعلان عليهم عليه الصلاة والسلام، حزين على هذا الحال الذي وصلوا إليه، وآيات القرآن تنزل تبين له أن هؤلاء خبثاء، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اليهود والنصارى خاصة اليهود اللي كانوا شركاء الوطن في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام واللي بدأوا يهتكوا عهودهم وينقضوا مواثيقهم مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد وانهزام المسلمين، خلاص انكسرت شوكة المسلمين أمامهم في المدينة، كانوا مكسورين قدام المسلمين بعد غزوة بدر، وكانوا عارفين أن غزوة بدر يعني وضعت مكانة سياسية للمسلمين في المدينة وأعطتهم قوة. بعد هزيمة أحد تغير الحال، واليهود بدأوا يشموا نفسهم في المدينة وبدأوا يتكلموا وبدأوا يمتنعوا عن الالتزامات المالية اللي كانوا متفقين عليها في عقد المواطنة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وحتى لما ذهب النبي بعد كده بعد غزوة أحد يطلب منهم أن يشاركوه ويعينوه في الدية التي قتل فيها رجلان من قريش في وقت هدنة كانوا معاهدين، رفضوا أن هم يدوا النبي عليه الصلاة والسلام المال مع أن عقد المواطنة الذي كتبه النبي بينه وبين اليهود في المدينة لما دخلها كان يقتضي المشاركة في هذه الأمور. بدأوا يمتنعوا وبدأوا يظهروا العناد وبدأوا ينقضوا بعض المواثيق بمجرد نزول هذه الهزيمة. فهذه الهزيمة أظهرت أعداء الإسلام، بينت الأمور على حقيقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزين على تصرف اليهود وتصرف المنافقين وإصرار المشركين على قتله برغم أنه ما أراد إلا أن يدعوهم إلى الله عز وجل. فنزلت لا يحول يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ابن كثير يقول من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تحزن عليهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، إنهم لن يضروا الله شيئا، يعني هم لا يستحقون أن يحزن عليهم لأن الله علم ما في قلوبهم واطلع على ما في قلوبهم فلا يستحقون الهداية. إخوانا الهداية نعمة. ابن القيم يقول في المدارج وإن أكبر نعمة أنعم الله بها عليك في حياتك أن يهديك إليه ويعرفك به ويدلك عليه سبحانه وتعالى. النعمة الكبيرة دي لا يستحقها أي أحد، وإنما هي أكبر نعمة فلا يستحقها إلا أصحاب القلوب الصالحة، التربة الصالحة التي تقبل بذرة الإيمان، هي ذي اللي تزرع فيها بذرة الإيمان. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، القلب الطيب والأرض الصالحة زي القلب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. الأرض الخبيثة مهما سقيتها بالماء ومهما بذرت فيها البذور مش هتنبت، وإن أخرجت لن تخرج إلا نكدا أشياء لا فائدة منها. أي القلوب الخبيثة كده، مهما زرعت فيها الإيمان وأنزلت عليها ماء الوحي والقرآن والسنة ما بتنتفعش، في ناس كده. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ده طبيعي، القرآن يزيد المؤمن إيمانا. طب والكافر؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. القرآن يزود الرجس اللي في قلوبهم لأنهم في قلوبهم مرض ما انتفعوا بهذا الكتاب. فلذلك لا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون، واعلم أنهم لن يضروا الله شيء. ده المبدأ الثاني، أن هؤلاء العصاة وهؤلاء الكفار والمنافقين لن يستطيعوا أن يضروا رب العالمين سبحانه وتعالى أبدا، ولن يستطيعوا أن يضروا أولياءه إلا أذى، لكن لابد أن تكون العاقبة للمؤمنين، لن يضروكم إلا أذى. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. يبقى محاولتهم لإسقاط الإسلام وإيقاع الضرر بالمسلمين لا تقع على الله عز وجل حاشاه وكلا، ولا تقع على الصحابة إلا مجرد أذى عابر يرفع به درجاتهم وتحط به خطاياهم. أمال من اللي هيقع على الضرر؟ هم ما ضروا إلا أنفسهم، عرضوها لسخط الله وعقابه الذي لا يتحمله أحد. فربنا بيقول لهم، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم لن يضروا الله شيئا، وده مبدأ مهم، أن ذنوب العباد لا تضر الله شيئا وأن طاعات العباد لا تنفع الله شيئا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ناس كلها أعلى الناس إيمانا، ما زاد ذلك في ملكه شيء. مش هيزود في ملك ربنا سبحانه وتعالى، لو الناس كلها اهتدت ما زاد في ملكه شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، الناس كلها فجرت ليس فيهم مؤمن واحد، ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يضر بالمعصية. لازم ننتبه للمعنى ده، وأنه لو كفر أهل الأرض كلهم ما ضروا الله شيء. وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لا يحتاج إلى أحد. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله شهيد. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير. فالطاعة اللي انت بتعملها نفعها يعود عليك، والمعصية اللي بتقع فيها ضررها يعود عليك أنت. وحتى أهل الكفر ومحاولاتهم المغرضة للإيقاع بالإسلام، والمنافقين ومحاولاتهم المستمرة للوقيع بين المسلمين، لن يضر الله ولن يضر الإسلام شيئا، ولن يقع الضرر إلا على صاحب الذنب. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا المعنى مهم يبينه رب العالمين، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الله عز وجل يريد ألا يكون لهم نصيب في الآخرة، فقد يفتح عليهم في الدنيا وقد يعطيهم المال والرزق والولد وإمكانيات ليست موجودة في أيدي أهل الحق، لأنه سبحانه وتعالى يريد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. عشان كده الكفار إن عملوا الخير في الدنيا يجازون عليه في الدنيا. ليه؟ لأن لو ماتوا على الكفر ليس لهم في الآخرة من نصيب. فالحل، وربنا سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فاللي عمل خير يجزى به. فإيه الحل؟ الحل أن يجزى على خيره في الدنيا، يوسع له في رزقه، في ماله، في ولده، في شهرة، مجد، سلطان، قوة. فالله عز وجل ينهي لهم كل ما عملوه إن كان خيرا في الدنيا، لأن في الآخرة ليس لهم حظا ولا نصيب. يريد الله عز وجل ألا يجعل لهم حظا، يعني لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، فلا تحزن عليهم، كما قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عايزين دنيا؟ خذوا الدنيا. قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي دي النظرة المتوازنة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأن الله عز وجل قد يعطي أهل الكفر، تنظر الآن في الأرض التكنولوجيا والتقدم والحضارة والقوى العسكرية والحضارية والمال والسلطة بإيد مين؟ بأيدي أهل الكفر، والمسلمين آخر الناس في التعليم وفي الاقتصاد وفي السياسة وكل حاجة. طبعا ده سبب تقصير من المسلمين، لو أنهم أقاموا شرع الله عز وجل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. فلو أننا أقمنا شرع الله لانتصرنا وكنا الأول في كل المجالات بإذن الله عز وجل. لكن في النهاية ما أعطاه الله للكفار إنما يستدرجهم وينهي لهم في الدنيا جوائزهم، وليس لهم في الآخرة من نصيب، لأنه اطلع على ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، فعجل لهم في الدنيا أجره. يعني أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: إنما نمد لهم مدا. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اللي يظن أن التوسع في المال والرزق والولد علامة رضا من الله مش فاهم حاجة. واللي يظن أن التضييق في الرزق وقلة المال وقلة الولد علامة غضب وإهانة من الله برضو مش فاهم حاجة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ما هو قارون قال كذا، قال إنما أتيته على علم عندي، يعني على علم من الله أني أستحق هذا. ده تفسير أهل العلم، يعني هو بيقول ربنا شايف مني إن أنا أستحق كذا، فعشان كده أداني الفلوس وأداني السلطة وأداني الكنوز دي كلها. هذا قول أهل الكفر. فعشان كده لابد أن تنتبه أن عطاء الله في الدنيا لا يعني أنك على خير، ومنعه لا يعني أنك على شر، وإنما الاتنين امتحان، الاتنين ابتلاء واختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الاتنين امتحان. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فالله عز وجل علم أنهم لا يستحقون الهداية ولا يستحقون العودة إلى الله عز وجل، فختم على قلوبهم ومد لهم في الدنيا وادخر لهم العذاب العظيم يوم القيامة. فقد بين لهم سبحانه وتعالى وأرشد، لكنهم لم يستجيبوا، كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم. إيه اللي حصل؟ فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا له، دللناهم على الطريق، أرشدناهم إلى الحق. في ناس كتير عارف الحق، بس ناس قليلة جدا اللي بتنفذ الحق ده. ناس كتير تعرف طريق الله المستقيم، بس ناس قليلة جدا اللي بتسير على هذا الصراط. عشان كده كانت الهداية المطلوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى ليست مجرد بيان وإرشاد، وإنما التوفيق والسداد إنك تمشي في الطريق ده، أن تسلك هذا الطريق، إنك تاخد خطوة، إنك تعزم، إن يبقى في إرادة دافعة إنك تمشي على الطريق ده برغم الصعوبات اللي هتقابلها ولا بد. والله عز وجل قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. تأكيد تاني على نفس المعنى، أن الضرر لن يقع إلا على أنفسهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني باعوا الإيمان واشتروا الكفر، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. باع الهداية واشترى ضلالة، والعذاب بالمغفرة، باع مغفرة الله واشترى العذاب. شوف القرآن يوجه لك ويبين لك ويصور لك المثال. تخيل واحد بيبيع المغفرة ويشتري عذاب، بيبيع الهدى ويشتري ضلال، بيبيع الإيمان ويشتري كفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين نافقوا وتركوا النبي في هذا الحال صلى الله عليه وسلم، اليهود المصرين على حالهم برغم علمهم أنه رسول الله، لن يضروا الله شيئا وسيجزي الله ولهم عذاب أليم. وهنا سؤال: طب إزاي اشتروا الكفر بالإيمان وهم أصلا لم يؤمنوا؟ يعني الكفار لم يؤمنوا أصلا، والمنافقين يظهرون الإسلام لكنهم في الحقيقة لم يسلموا، واليهود على كفرهم، إزاي باعوا الإيمان؟ وأين هم من الإيمان أصلا؟ يعني فين الإيمان اللي معاهم عشان يبيعوه يشتروا الكفر؟ الإيمان المقصود هنا هو الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليه. فالله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاشتالتهم. وما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فطرة الإسلام. فكل طفل يولد على الإسلام، دي فطرته. فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، لكن في النهاية هو ولد على الإسلام. عشان كده أطفال المشركين وأطفال اليهود وأطفال النصارى الذين ماتوا قبل البلوغ، وهم دون البلوغ لم يحاسبوا بعد ولم يكلفوا، على قول كثير من العلماء أنهم من أهل الجنة بإذن الله عز وجل، لأنهم ماتوا قبل التكليف فهم على الفطرة السليمة اللي هي فطرة الإسلام. لكن إذا بلغ واختار دين آبائه وأجداده من الكفر صار كافرا. ده قول يعني فريق كبير من العلماء، وإن كان فريق آخر يرى أنه مع آبائهم، وفريق ثالث يرى التوقف في المسألة، والله أعلم بما كانوا فاعلين. وده نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم باعوا الإيمان والفطرة السليمة النقية الطاهرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرتك السليمة اللي جواك فيها إيمان، وتكاد هذه الفطرة تضيء وحدها ولو لم يمسسها نار. فلما نزل عليها نور الوحي والتقى مع زيت الفطرة السليمة صار نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. عشان كده لما أقول إن الإسلام نزل يتناغم ويتناسب مع الفطرة اللي انت خلقت عليها، هو ده المعنى، ان انت من جوه اصلا مسلم، مخلوق مسلم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لعلمه بالشيطان والنفس والدنيا والهوى ومن كمال رحمته ارسل الرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع عشان ما يسيبكش لوحدك قدام الاعداء دول كلهم. فلما نزل الوحي والتقى مع نور الفطره السليمه، عشان كده لحظات الهدايه ولحظات اليقظه والتوبه وبدايات ايام بدايات الالتزام تشعر فيها فعلا ان انت كنت ميت وصحيت، تشعر فعلا أنك عدت إلى أصل فطرتك التي خلقك الله عليه، تشعر فعلا بمصباح الإيمان ينير ويشتعل في القلب من جديد. فهؤلاء لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فأعمالك الصالحة لك، تنفعك عند موتك وفي قبرك، وقد تجازى بها في الدنيا ولا ينقص أجرك يوم القيامة، كما قال تعالى عن إبراهيم: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ففي ناس من المؤمنين ينالوا أجرهم في الدنيا والآخرة، وفي ناس يؤجل لهم أجرهم كله في الآخرة. الصحابة الذين ماتوا قبل فتح مكة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بصير وغيره، ماتوا قبل الفتح في أيام الضنك والضعف والفقر والشدة والهزيمة والتعذيب، وآل ياسر سمية وأبو عمار رضي الله عنهم أجمعين كلهم ماتوا وما نالوا أجرا في الدنيا، وأجرهم يوم القيامة عند الله عز وجل كاملة. وفي ناس نالوا من أجرهم في الدنيا، الصحابة اللي أدركوا الفتوحات وأدركوا الغنائم والأموال والدنيا فتحت عليهم بعد ذلك، حتى أن عمر بن الخطاب لما فتحت الشام وأتى إليها ولقاهم مجهزين له يعني طعام كثير وغذاء وشاف الكنوز والغنائم بك وقال: فما لأصحابنا الذين ماتوا ولم ينالوا شيئا من أجرهم في الدنيا، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فرد عليه خالد وقال: لهم الجنة يا أمير المؤمنين، يعني لن يبخسهم الله عز وجل حقه. فالقضية دي انك تفهم ان التزامك مش هيزود ربنا حاجة، وان بعدك عن دينه مش هينقص من ربنا حاجة، وانك انت الذي يقع عليك النفع والضر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الاعراب الذين اسلموا بعد فتح مكة ولم يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام جم يمنوا على النبي ان هو ما حاربوهوش وما قاتلوش النبي، وقريش كانت بتقتله، فقالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك. فنزلت: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اوعى تمن على رب سبحانه وتعالى أنك جيت له، هو الذي يمن عليك أن هداك، وغيرك بره كتير لسه ما يعرفش الطريق. ماذا عملت وماذا قدمت حتى يختارك الله عز وجل لطريق هدايته؟ عملت ايه؟ محض فضل وانعام واكرام من ربنا سبحانه وتعالى. في نفس الوقت اللي انت قاعد فيه في المسجد، في ناس قاعده على القهوه، في ناس قاعده تعاقر الحرام، انت عملت ايه؟ لماذا اختارك انت سبحانه وتعالى؟ محض انعام وفضل منه، فتنكسر وتذل بين يديه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. يعني ما يفكروش قريش بقى ان هم انتصروا وغلبوا في غزوه احد، لا يظنوا ان الله عز وجل يملي لهم هذا الامر خير لانفسهم ابدا، انما يملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. الله عز وجل يزيدهم في غيه. المؤمن من علامات توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليه انه لما يغلط يتعاقب، ويتسد على باب الغلط ويغلق دونه باب وطريق الشهوات والفتن. لما يحاول يغلط ويبعد ربنا يجيبه. لكن من علامات عدم التوفيق ومن علامات الخذلان أن يفتح له في باب معصية وأن تيسر له أمور معصية، هذه علامة خذلان والعياذ بالله. فلا يظن هؤلاء الذين عادوا منتصرين منتشين من المشركين أو المنافقين في المدينة الفرحانين واليهود، لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، الإملاء يعني الإمداد والإعطاء، يعني لم يعاجلوا بقتل حتى الآن، لا يظن أن هذا خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما هو استدراج من الله ليزداد تصميمهم على الكفر فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ليتمكن الكفر من قلوبهم ليبعدهم الله عز وجل عن طريق الهداية تماما، لأنهم لا يستحقون الهداية، لأنه اطلع على ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. فقد يفتح عليهم الدنيا ويعطيهم كل الأسباب إمدادا لهم في غيهم وكفرهم. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عشان كده السلف كانوا بيقولوا: إذا رأيت من الله إنعاما وفضلا ومنا ورزقا فإياك أن تأمن، فقد يكون استدراجا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فانتبه وخف على نفسك. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كانوا أكثر الناس مالا وولدا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هيتعذب في الدنيا بالجري وراء الفلوس ديت وراء هذا المال وحفظه وصيانته والتجارة به وعايش حياته كلها ليل ونهار، الآن يعذب ماله في الدنيا قبل الآخرة، فإياك أن تعجب بأموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بل إنه سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، كلامهم حلو شكلهم حلو أجسامهم قوية ومعهم فلوس، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. قال تعالى: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أهل التفسير يقولوا يعني أعطيناهم أسباب كل شيء، إدناهم كلهم عايزين. ده الكلام ده حصل إمتى؟ لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يحسبن الكفار والمنافقين واليهود في المدينة والمشركين في قريش وكل الكفار أن هذا خير لهم، إنما الله عز وجل يستدرجهم ويمد لهم ولهم عذاب مهين يهانون يوم القيامة. المتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس، اللي كان متكبر وشاف نفسه في الدنيا يوم القيامة يحشر وسط الزحمة دي زي النمل تطأه الأقدام، محدش شايفه أصلا، كله يدوس عليه لأنه كان في الدنيا متكبرا مستعظما، فما بالك بالكافرين. ثم بيّن سبحانه وتعالى في الختام الحكمة الكبرى من هذه الهزيمة فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما كنتم عليه قبل أحد، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الكثير يقول: لابد من وجود محنة وابتلاء يظهر فيها ولي الله عز وجل ويفتضح فيها عدوه، يعرف فيها المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، فكان هذا يوم أحد صبر الله المؤمنين على اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهتك ستر المنافقين وأظهر خيانتهم أمام النبي وأمام أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبين أولئك الذين فروا أنه إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فتابوا وعادوا وأنابوا إلى الله عز وجل. لقد كان هذا الابتلاء لينكشف المخبوء في القلوب ويتميز الخبيث من الطيب. هي دي الحكمة الكبرى الأصيلة في هذه الهزيمة. فرب العالمين سبحانه وتعالى ختم بهذا الكلام. أحد المفسرين يقول إن هذا الختام للغزوة هو أنسب ختام. فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور، وتلك الأمنية العاتبة التي تهمس في بعض القلوب أمام هزائم المسلمين وهزائم أهل الحق. لماذا يا رب؟ لماذا نهزم؟ لماذا يصاب أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ لماذا ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لماذا يهزم المسلمون في كل بقاع الأرض؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن فائدة تمايز الصفوف وإخراج الخبث أهم من الانتصار في معركة واحدة. إن انتصار الباطل المؤقت وانتفاشه بعض الوقت لا يعني أبدا استمراره واستقراره. فالله عز وجل لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن انهزام الحق لبعض الوقت لا يعني أبدا انتهاءه وانمحاءه من الوجود، وإنما يعني أنها كبوة وجواد وسرعان ما يقوم بعدها ويقاتل في سبيل ربه عز وجل. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني أهل التفسير يقولوا أن سبب نزول هذه الآية أن قوم من المشركين قالوا إن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا ويدعي أنه رسول من رب العالمين فليعلمنا من يؤمن ومن يكفر، من يؤمن منا ومن لا يؤمن يقول، ومن المؤمن ومن المنافق. وقيل أن المؤمنون أن المؤمنين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق يعرفوا بعض إزاي، وهذا أمر لا يظهر ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. فنزلت وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني هذا أمر اختص الله به، فإحنا ملناش إلا الحكم بالظاهر، ومن أظهر لنا الخير قبلنا منه ووكلنا سريرته إلى الله. الله أعلم باللي في قلبه، له رب يحاسبه، لكن إحنا في الدنيا ليس لنا إلا ما يظهر لنا، فمن أظهر لنا معسول الكلام قبلنا منه ولا نعلم ما في قلبه، لكن إن ظهر الكفر تحركنا. فما كان الله ليطلعكم على الغيب غيبه سبحانه وتعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني يطلع بعض رسله على ما يشاء من الغيب، كما أطلع النبي محمد في الغزوة دي صلى الله عليه وسلم على المنافقين وبينهم وبين هؤلاء المنافقين للنبي لما انحازوا وتركوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في آية أخرى قال سبحانه وتعالى ولكن الله يجتبي من رسل إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يطلع الله الغيب على بعض الرسل، يعرفوا بعض الأمور لا تحصل ليبين له كيد هؤلاء. ربنا كشف المنافقين في الغزوة دي فضحهم، هتك سترهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. استمروا على الإيمان وانطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تحيدوا عن هذا الطريق أو تميلوا، واعلموا أن الجنة خلف النبي وأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالزموا غرسه واثبتوا على سنته حتى تلقوا رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن لم تنالوه في الدنيا بالنصر والغنيمة فستنالونه يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض. آخر آية قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. من هم الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله؟ القول الأول لأهل التفسير أنهم مانعوا الزكاة، وأن الذين لا يؤدون زكاة أموالهم هؤلاء يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فالله عز وجل يقول: لا تحسبن هذا خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. على هذا المعنى، وهو قول الجمهور في التفسير، أن مانع الزكاة يطوق يوم القيامة بكنزه وماله، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. اللي معه فلوس ولا يؤدي زكاة هذا المال، الأموال التي فرض الله فيها الزكاة أربع صناف. أول حاجة الذهب والفضة، اللي هي الأموال يعني وما في معناها من ذهب أو فضة. اثنين، زكاة السائمة، الإبل والبقر والغنم التي ترعى وتسوم في الأرض. ثلاثة، زكاة الزروع والخارج من الأرض من الحبوب والثمر. أربعة، عروض التجارة، كل ما يعرض للبيع والشراء والتجارة بالتاجر به هذا مثل الماء. وكل صنف من الأصناف دول له نصاب، إذا بلغه وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة وجب فيه حق لله عز وجل في هذا المال، يختلف قدر هذا الحق باختلاف نوع المال. فلازم أي حد عنده فلوس، عنده ذهب أو فضة، عنده عروض تجارة في محله أو تجارته، عنده عزكم الله بهائم من البقر والإبل والغنم، عنده أرض يزرع فيها، لله في هذا المال حق. من منع هذا الحق يعاقب يوم القيامة عقوبات شديدة. أولا، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الكنز بتاعه يجي له يوم القيامة على شكل ثعبان أقرع له زبيبتان، يطوقه يعني حوطه، يحيط به يوم القيامة، يحاصره ويأخذه بلهزمتيه من شدقيه كده، يمسكه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. وتلا النبي قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لهم بقاع قرقر، يعني يوم القيامة، وجاءت أوفر ما كانت، تيجي الإبل بتاعته كلها سمينة طخينة كبيرة، فتطأه بأظلافها وتنطحه برؤوسها، إذا انتهت أخراها مرت عليه أولاها، رايحين جايين عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لحد ما يبدأ الحساب لسه. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، فجاءت أوفر ما كانت تضأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، إذا مرت أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقدره 50,000 سنة. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها حتى زكاة الصامت الذهب والفضة، قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم. الذهب والفضة والفلوس دي تتسيح صفائح وسبائك يوم القيامة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. آدي الفلوس اللي كنت بتجمع فيها، وآدي المال اللي كنت تكنزه، وما أعطيت حق الله فيه. إيه يعني 2.5% من مالك في السنة؟ يعني من كل 100 جنيه إن جاوزت النصاب 2.5 جنيه للفقراء و97.5 جنيه بتوعك حلالك. فالشرع ما اعتدى على الحقوق، وإنما ضمن لك حقك كاملة. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج رأى أقواما على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من منعوا الزكاة من أمتي. سيدنا أبو بكر قاتل مانع الزكاة قتال، وبعتهم جيوش وفتحوا البلد وأخذوا الزكاة منهم عنوة، واللي قاتل فيها قتل، وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فمسألة إزاي نحسب زكاة مالنا وإزاي نطلع حق المال، المسألة دي أخوانا كبيرة من الكبائر، بل إن بعض العلماء رأى كفر منع الزكاة، وإن كان لسه هذا هو الراجح، والراجح أنه كبيرة من الكبائر، لو لقي الله عز وجل بها عرض نفسه لعقوبة لا يتحملها أحد. فلازم نسأل ونفهم ونعرف إزاي نحسب زكاتنا وكيف نخرجها لله عز وجل. المعنى الآخر أو السبب الآخر اللي قاله أهل التفسير في الآية، أن المقصود به أهل الكتاب وأن الذي كتموه وبخلوا به هو صفة النبي محمد في كتبهم في التوراة صلى الله عليه وسلم. وعلى المعنى ده هيكون تفسير الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون، اللي هم اليهود، بما آتاهم الله من فضله، اللي هي صفة النبي محمد في التوراة، وعارفين هو ده النبي، كتموا هذه الصفة وخبوا الآية ديت وقالوا مش هو، لا يحسبون أن هذا خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لأنهم كتبوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل لما كان مشرك العرب يجي يسألوهم يقولهم هو ده النبي اللي انتوا كنتوا بتقولوا هيجي، يقولهم لا، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. البعض حاول يجمع بين المعنيين ويقول أن المقصود أن اليهود امتنعوا عن أداء الحقوق المالية اللي كانوا متفقين عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقد المواطنة بينه وبينهم في المدينة لما حصلت هزيمة أحد، ومنعوا ان هم يساعدوا النبي بعد كده في القتال وفي الحرب، مع ان بنود العقد اللي بينهم بتقول ان عدوهم واحد مشترك يقاتلون مع بعض، ما قتلوش مع النبي، رفضوا يساعدوا النبي كده باموال ليستعين بها على الجيش، بل وحاولوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بني النضير لما ارادوا ان يلقوا بحجر الرحى من السطح على راس النبي عليه الصلاه والسلام فاعلمه جبريل وقام، وترتب على كده النبي طرد يهود بني النضير من المدينه بعد ذلك. فنزلت: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي النهاية: ولله ميراث السماوات والأرض. إن الفلوس دي في الحقيقة ليست مالك، وإنما المال مال الله عز وجل، وهتموت وتسيبه، ولن يدخل معك في قبرك منه شيء. الله تلف في ملاءة، لا البيت هيجي ولا العفش هيجي ولا الذهب ولا الفلوس ولا العقارات، ستدخل قبرك وحدك وستلقى الله عز وجل، ليس لك إلا عملك. ويتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فربنا هو الوارث على الحقيقة، وكل اللي انت بتورثه لأولادك هيموتوا ويسيبوهم كمان، ولا يبقى في النهاية إلا الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض. فاعلم أنك مستخلف في هذا المال، وأن المال ليس مالك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال؟ ما لكش فلوس، أنت ليس لك شيء إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، واعلم أن الله له ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.